تسكن الميم فاعتبر الميم ساكنة ثم بعدها ساكن. وحكى الكسائي عن من الكوفي عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة، فهذه تحتاج لها يعني مراجعة. طيب حسن الله عليكم. هنا قال واختلف في وصل الرحيم بالحمد لله، فقرأ قوم من الكوفيين بسكون الميم ويقفون عليها ويبتدئون بهمزة مقطوعة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. والجمهور على جل الميم ووصل الألف من الحمد. وحكى الكسائي عن بعض العرب أنه يقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف، كأنها سكنت الميم وقطعت الألف، يعني أجرى الوصل مجرى الوقف، سكن الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحذفت، ولم تروى هذه قراءة عن أحد. يعني بهذا يتضح المقصود. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.